أشرع الليلة بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده. في شرح هذا الحديث الجليل العظيم الكريم المبارك، وقبل أن أستهل شرح الحديث أود أن أبين لحضراتكم مكانة هذا الحديث، وذلك من خلال كلمات أهل العلم الذين بينوا لنا مكانة هذا الحديث المبارك. وأستهل بكلمات رقيقة جامعة للقاضي عياض رحمه الله تعالى، إذ يقول، واسمحوا لي أن أقرأ كلمات مشايخنا وعلمائنا في مكانة هذا الحديث، وأقوم بالتفصيل والشرح والبيان إن شاء الله جل وعلا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال: وهذا الحديث الذي نحن بصدده، وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. نسمع الكلام الغالي ده تاني عشان تتعرف على مكانة هذا الحديث. ولذلك أنا قلت بإذن الله تبارك وتعالى يعني قد نحتاج إلى سنوات بدون مبالغة، كما سنرى إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا البقاء وقدر الله لنا اللقاء. هذا الحديث يحتاج منا إلى سنوات، قد تصل إلى 5 سنوات إن أبقانا الله جل وعلا. فنحن في رحاب عقيدة التوحيد، بل في رحاب الدين كله، كما سمعتم إلى هذه الكلمات المجملة التي سنفصلها كلمة كلمة، بل حرفا حرفا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنني أدين لله عز وجل بأن هذا الحديث المبارك يشتمل على الدين كله من الأعمال الظاهرة والباطنة، من الإسلام والإيمان والإحسان واليوم الآخر والقدر إلى غير ذلك من هذه الأركان التي سنتناولها بالتفصيل بتوفيق وتسديد الملك الجليل جل جلاله. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. في عبادات ظاهرة كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالصدقة، كالعمرة، كالحج، كالدعوة إلى الله، كبناء المساجد، كالإنفاق على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك. وفي عبادات باطنة وهي أعمال القلب، وهي أعمال القلب كالحب والبغض والتوكل والإنابة والرجاء والتفويض والاستعانة إلى غير ذلك من أعمال القلوب العظيمة الجليلة. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى ونحن نشرح الإحسان الذي قد يحتاج منا بفضل الله تبارك وتعالى إلى أكثر من 50 حلقة بإذن الله عز وجل، إلى أكثر من ذلك، لأنني يعني أقول وأقولها لله بكل أسف، بكل أسف أكررها، لم يقدم الإحسان إلى هذه اللحظة إلى الأمة، لم يقدم الإحسان، لم ننزل منزل الإحسان، ولم ندخل مقام الإحسان. أسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا مقام الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه. فإن لم نصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة، إلى أن يستشعر أحدنا أنه يرى ربه جل جلاله، فليستشعر أن ربه جل وعلا يراه. آه لو ذاقت القلوب حلاوة معنى الإحسان وطعم الإحسان، والله ما تجرأنا على ربنا جل وعلا، والله ما تجرأنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما تجرأ بعضنا على بعض. لأنك لو عشت مقام الإحسان وعلمت أن الله جل وعلا يسمعك ويراك فوق أي أرض أنت وتحت أي سماء كنت، لو علمت ذلك لفكرت 1000 مرة قبل أن تتكلم مرة. لذلك يقول شيخنا حبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ولا يذوق حلاوة الأنس بالله جل وعلا. أما هذه يعني دي درجة عالية جدا، ده مقام من مقامات الإحسان أو منزلة من منازل الإحسان. ما هنتعرض بقى على منازل الإحسان بالتفصيل بإذن الملك الجليل. يقول: ولا يذوق حلاوة الأنس بالله جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، العلم بالله بأسماء جلاله وصفات كماله وعظمته وأفعاله وصفاته وحكمته وعطائه ومنعه إلى غير ذلك. إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الهوى إلى واحة الهدى. كلام عاوز تفصيل بس مش ده مقامه الآن. فهذا الحديث إن شاء الله تعالى يشتمل على العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأركان هذا الدين وغيرها من الأعمال الظاهرة التي سنشرحها بالتفصيل بإذن الله تعالى، ويشتمل كذلك على العبادات الباطنة ومقام الإحسان، سنفصل فيه جل هذه الأعمال أو العبادات التي مدارها القلب. ثم أقول: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، لأننا نتحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. هذه هي الشريعة، هذه أركان الشريعة: إسلام وإيمان وإحسان. ثم بعد ذلك ما تفرع عن هذه الأصول من فروع وجزئيات وأحكام مردها إلى هذه الكليات وإلى هذه الأركان والثوابت والأصول. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف. واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، وفيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. هذا الدين، هذا الدين. لذا يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام، بل هو أصل الإسلام، وفيه أن الإيمان أو الإسلام والإيمان والإحسان تسمى كلها دينا. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وهو حديث عظيم جدا، وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هذا الحديث دينا. وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها. خلي بالك من دي، لأن دي تحتاج إلى إضافة أو إلى وقفة. يقول: وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه، أي إلى هذا الحديث، ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة. لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. دي إضافة رائعة جدا للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقول بأن هذا الحديث كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. طيب يعني أنا أريد أن أقف هنا وقفة ثم أعود بفضل الله إلى كلمات وتعريفات علمائنا ومكانة الحديث الشريف عندهم، لأبين لحضراتكم معنى السنة، معنى السنة ومكانة السنة عن قصد وعن عمد. أتوقف هنا هذه الوقفة التي أراها أيضا في غاية الأهمية. ما هي السنة؟ الإمام ابن دقيق العيد وغيره كيعني الإمام النووي كذلك وغيره أيضا يعني يقولون بأن هذا الحديث كالأم للسنة، لأنه يشتمل على جل علوم السنة. أقول السنة لابد أن نتعرف على معناها لغة واصطلاحا بل وعند الأصوليين كذلك. السنة في اللغة أيها الأفاضل هي الطريقة، خلي بالك لابد من هذه التأصيلات، أن الدروس ليست وعظية وإنما هي دروس منهجية علمية، وأجتهد قدر ما استطعت أن تكون أيضا مليئة بالرقائق والإيمانيات التي تجدد الإيمان في القلب، لأن ما يعنيني ألا أحشو العقول بالعلم المجرد، لا، وإنما يعنيني أن أؤصل تأصيلا علميا منضبطا بالضوابط الشرعية من أجل أن نجدد الإيمان، أن نؤكد وأن نرسخ عقيدة التوحيد في القلوب. القضية ليست يعني فلان كنيف ملئ علما وفقط، لا، وإنما ملئ علما حقيقيا صحيحا صادقا منضبطا بالضوابط الشرعية ليحول هذا العلم في حياته وفي دنياه وفي واقعه وواقع أمته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذه الغاية، وإلا فكل علم، ومن بركة العلم أن ننسب القول لصاحبه، فهذا من نفيس كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه المافع القيم الموافقات في المقدمات في المجلد الأول، يقول إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. نحفظ العبارة دي، إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، ملوش أي قيمة، ملوش قيمة، يعني ما قيمة أن أتعلم دون أن أحول هذا العلم في حياتي إلى عبادة وإلى طاعة وإلى تقوى وإلى عمل وإلى إبداع وإلى إنتاج وإلى عطاء وإلى خلق، ما قيمة هذا حجة علي، هذا العلم حجة علي بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين وجنبني وإياكم النفاق إنه على كل شيء قدير. إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، بل عالم من أول من تسعر بهم النار، لأنه ما اتقى بعلمه ربه وما ابتغى بعلمه وجه العزيز الغفار، بل وعالم يبتغي بعلمه الشهرة والمحمدة والدنيا والثناء والمكانة عند الناس في نار جهنم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما من أصحاب السنن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأحبة، السنة في اللغة، الأول خلي بالك معلش، السنة في اللغة، احنا بنسمع كلمة سنة سنة السنة السنة، صلى الله وسلم على صاحب السنة. إيه هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. ده التأصيل اللغوي. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت هذه الطريقة أو مذمومة، فهذه سنة حسنة، هذه طريقة حسنة، وهذه سنة سيئة أي طريقة سيئة. ما الدليل على هذين المعنيين من كلام صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحديث الأول رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا، أي طريقة أو طريقة، لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يبقى هذا هو المعنى الأول، سننة أي طريقة أو طريقة من سبق. وهذا دليل يعني ضعف ظاهر في الأمة ودليل تبعية مهينة. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى سيادتها ومكانتها وعزها ومجدها وريادتها ردا جميلا، وهي أمة الريادة وأمة القيادة وأمة السيادة، وكانت أمة الحبيب ولا زالت وستظل خير أمة، كانت ولا زالت وستظل خير أمة، كانت ولا زالت وستظل أطهر وأشرف وأكرم أمة. ولا ينبغي أبدا أبدا أن نجرد الأمة من مكانتها وخيريتها وكرامتها وطهرها وشرفها وفضلها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، الذي هو أمر كوني أو هو من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمن قوة إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة. هذا أمر يعني جعله الله سنة كونية ثابتة، ولا ينبغي أبدا أن نهزم من الداخل هزيمة نفسية النكراء. فأمتنا حتى وهي في هذه اللحظات بفضل الله جل وعلا مرضت صحيح، لكنها ما ماتت ولن تموت، ما ماتت ولن تموت، لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ طيب، يبقى ده الدليل الأول. طب الدليل الثاني ما رواه مسلم رحمه الله من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وفيه حديث طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شباء المقابل: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، طيب السنة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، إما أن تكون السنة سنة حسنة وإما أن تكون السنة سنة سيئة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس معنى هذا أن يبتدع المسلم أو أن يأتي بشيء جديد بهواه أو من عند نفسه، إنما هي سنة عن رسول الله أو عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا نبينا باتباعهم، في قوله صلى الله عليه وسلم في رواية العرباض بن سارية، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، يعني إن أصبح عبد أميرا عليكم فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأظن أننا نرى الآن اختلافا كثيرا حتى بين أهل العلم وبين أهل الفضل، فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. طيب خلي بالك طريق النجاة، أين طريق النجاة وسط هذه الخلافات الكبيرة والخلافات الكثيرة؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. إلزم الغرز ده، إلزم الطريق ده، هذا هو طريق النجاة. ورب الكعبة لا نجاة لك إلا بسيرك على أثر الحبيب رسول الله، إلا باتباعك لغرزه، وإلا بالتزامك لهديه، وإلا بنصرتك لسنته قولا وحالا وفعلا. فعليكم بسنتي، هو ده الطريق. خلي بالك أيتها الأمة الحبيبة، فعليكم بسنتي فقط، لا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يا سلام، ده أمر نبوي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، معرفش دي ممكن تكون معلومة جديدة على بعض أحبابنا، والحسن، خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. وأنا أقولها مرة أخرى، بل مرة ألف، بل للمليون، بل إلى أن نلقى الله، نحن من أهل السنة نتقرب إلى الله بحب الحسن وحب الحسين وحب الزهراء وحب علي وحب آل بيت الحبيب النبي. وهل يوجد يا عقلاء الأرض مسلم على وجه الأرض من أهل السنة إلا وهو محب لحبيبه المصطفى وآل بيته ممن هم على دينه ومنهجه؟ هل يوجد مسلم عاقل على وجه الأرض إلا وقلبه مملوء بحب رسول الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ندين لله بهذا، نحب الحسن والحسين والزهراء وعليا وآل بيت الحبيب النبي، ونسأل الله الرب العلي أن يجمعنا بحبنا لهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. وإن قصرت أعمالنا فالمرء مع من أحب، ونشهدك يا الله أننا نحب رسولك ونحب أصحاب رسولك ونحب آل بيت رسولك، ونتقرب إلى الله بحبه وحبهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية أخرى في الصحيح: وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن هذه في غير رواية العرباط. فإياك والابتداع، إلزم الاتباع، وهو ذا الحب الصادق لسيدنا رسول الله أن تكون متبعا. وهنعيش إن شاء الله مع الاتباع، وهنعيش مع الصحابة لنرى كيف كان هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار نموذجا فريدا ما تكرر ولن يتكرر، ولن يتكرر في اتباعهم للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ضربوا أروع الأمثلة وأنصع النماذج وأطهر المواقف وأنبلها في اتباعهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأحبة، السنة في اللغة، خلي بالك لسه نقف على معنى السنة عند المحدثين وعند الأصوليين، السنة في اللغة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية جرير: فمن سن في الإسلام سنة حسنة، يعني سنة كانت مهجورة لها أصل عند رسول الله أو عند الخلفاء الراشدين، وهجرت هذه السنة فجاء رجل من أهل الفضل والإيمان فأحيا هذه السنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة، يبقى في سنة سيئة، في سنة سيئة يبتدعها المبتدع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع في كل أحوالك وأقوالك وأفعالك الله. يا أخي مش عاوز تذكر الله؟ عاوز أذكر الله. تم ترجع لذكر أفضل من ذكر الله، أنت هتجد أفضل من ذكر المصطفى لربه؟ مش ممكن أبدا. أنا عاوز الورد بتاع محمد حسان. طيب ليه يا عم ما تخليك مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أطهر الخلق وأشرف الخلق وأعرف الخلق بربه جل وعلا. طيب وها مولانا يعني في حرج؟ معلش انت هتضيق بس لربنا وسعه لي. هو في حرج لو أنا اتبعت ذكرا النبي ما قالوش؟ لا ما فيش حرج، ما فيش حرج، بس بشرط ألا يخالف هذا الذكر القرآن والسنة. ما فيش حرج، الأمر فيه سعة. يا سلام، ريحتنا، الله يريح قلبك، آمين يا رب. بس مع ذلك بقول، مع ذلك، بس دي أمانة لابد منها، أمانة علمية. اللهم اجعلنا لكم من أهل الأمانة. لا حرج عليك في أن تأتي بذكر جديد لم يقله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام هذا الذكر موافقا للقرآن والسنة ومنضبطا بالضوابط الشرعية الكلية، لا حرج عليك. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الصحابي الجليل وقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ورفاع رضوان الله عليه، لما قال سمع الله لمن حمد قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال من قال هذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يعني ابتدأ هذا الصحابي الجليل هذا الذكر لم يعلمه إياه رسول الله. يا أخي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حد لمنتهى فضل الله تبارك وتعالى، يتفضل به على من شاء من خلقه وعلى من شاء من عباده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لفضله وأهلا لرحماته وبركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا حرج، بشرط أن يكون الذكر منضبطا بالضوابط الشرعية الكلية. ومع ذلك أقول أفضل الذكر وأشرف الذكر ذكر أشرف من ذكر، ذكر أشرف من ذكر، وهو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بربه جل وعلا. ولذا إذا أردت أن تذكر الله فاذكر الله بمثل ما ذكر الله رسول الله، وإذا أردت أن تصوم أو أن تقوم أو أن تدعو أو أن تنفق أو إلى آخره، فعليك باتباع أكمل الهدي وأشرف الهدي، وهو هدي الحبيب، وهذا هو الاتباع. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا رب يا رب اجعلنا أهلا لحبك يا رب. يا خبر، حضرتك مش واخد بالك من الآية، ما انا عارف انك حافظها وعارف انك بتسمعها، بس انت مش واخد بالك من الآية. والله ما انت واخد بالك منها الا من رحم الله. معقول انا الفقير الحقير العبد يحبني الملك؟ اصبح اهلا لان يحبني الملك، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. نعم، إزاي؟ باتباعك لسيدنا رسول الله. بس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أردت أن يحبك الله فاتبع الحبيب رسول الله. إن أردت أن يحبك الله، معذرة، إن أردت أن يحبك الله فاتبع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أقرب وأقصر طريق لتنال حب الله جل جلاله. الاتباع بقى مش كلمة. أقول لك يعني العبارة اللي أنا برددها دايما، إحنا حبايب النبي وإحنا بتوع النبي واللي يحب النبي زق. لا مش كده، ده الاتباع امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد وتصديق لخبره وامتثال لأمره واجتناب لنهيه والتزام بشرعه وذب عن سنته واتباع لطريقته ونصرة لدعوته وتبليغ لرسالته وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هو ده الاتباع. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتباع. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. بس انتهت القضية، أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة، هو ده الاتباع. لا تفتئت أنت على الله ولا على رسوله، بل انتظر حتى تسمع عن الله وعن رسوله. يا أخي مهما كانت شهادتك لا أقلل من قدرها، لكن ارجع إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله. الضابط الذي ينبغي أن يضبط أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وإعلامنا وتعليمنا وبحارنا واقتصادنا وبنوكنا وشوارعنا ومواصلاتنا، الضابط هو القرآن والسنة، أي لا تقول قولا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول تاني السنة في اللغة، معرفش إخواني وأخواتي بيسجلوا ولا إيه، السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، وبينا بالدليل كيف تكون مذمومة، وذلك من خلال حديث جرير بن عبد الله البجلي، جرير رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. طيب ما هي السنة، أو ما تعرف السنة في اصطلاح الأصوليين؟ خلينا نبدأ بالأصول الأول. ما هي السنة في اصطلاح الأصوليين؟ قال علماء الأصول: السنة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تاني كلام صعب والله أبدا، بس نتعلم، أسأل الله أن يعلمني وإياكم جميعا. السنة عند علماء الأصول هي ما نقل عن النبي صاحب السنة بقى صلى الله عليه وآله وسلم، هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طب والله يا مولانا ممكن بس توضح لنا المعاني دي شوية، ولو توضحات يسيرة كده. حاضر. طب ما تاخد كمان تعريف السنة عند المحدثين وبعدين نشرح المعاني. تعريف السنة عند المحدثين، يبقى عند الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب السنة في اصطلاح المحدثين يعني كلمة بس توضح لنا، أهل الحديث، المحدثون أهل الحديث، علماء الحديث، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، علماء الحديث، أقمار الأمة في سماء السنة، النجوم التي تتلألأ حول شمس السنة وتقتبس من ضوئها ومن نورها، الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الحبيب رسول الله، قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، علماء الحديث، زينة الأمة، العلماء، شرف الأمة، وكرامة الأمة، وورثة النبي محمد، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ونفاق المنافقين، العلماء ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من في الأرض، وإن تطاول عليهم من تطاول، كل من في الأرض يستغفر للعلماء، حتى الحيتان في الماء، حتى النمل في جحوره يصلي على العلماء، وعلى من يعلمون الناس الخير، على من يعلمون الناس القرآن والسنة. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم النجوم التي تتلألأ في سماء النبوة وتقتبس من نورها، وسوف لا تزال هذه النجوم تشرق وتتلألأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن أبناء الطائفة المنصورة من العلماء الربانيين الصادقين في الأمة فوق أي أرض وتحت أي زمان لا ينقطعون، كما قال صاحب السنة: بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال الحبيب: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم اجعلني وإياكم من أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السنة عند المحدثين، اسمع كده، هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. تاني التعريف ده، السنة عند المحدثين يعني عند علماء الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أقول كمان مرة ثالثة، لأن لابد من تأصيل هذه التعريفات والمعاني. السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. طيب، هذا التعريف أشمل من تعريف الأصوليين. الأصوليون قالوا هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، قول معروف السنة القولية، كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور البلاغ عن الله، في أمور الدين، بسنة قولية. كل كلام النبي في أمر البلاغ عن الله وحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فليسمع الأقزام الذين تطاولون على سيد الخلق، فليسمع الأنجاس الذين تطاولون على سيد الناس، فليسمع هؤلاء إلى شهادة الملك الحق، الله يشهد لحبيبه ويقول والنجم يقسم بالنجم إذا هوى، يقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل شديد القوى في الآية هو جبريل عليه السلام، ينقل جبريل لسيدنا النبي الجليل عن ربنا تبارك وتعالى وجل شأنه، فينقل عن الله إلى سيدنا رسول الله أمين الوحي جبريل. يا الله أمر عجب لما تقعد تفكر كده، يعني سبحان الله، عقلك يطيش، والله العظيم يطيش عقلك. ينقل أمين الوحي عن ملك الملوك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كل قول قاله رسول الله متعلقا بالبلاغ عن الله فهو وحي معصوم. أكرر، كل ما قاله رسول الله مبلغنا إياه أو بلغنا إياه عن الله إنما هو وحي معصوم. أما في أمور الدنيا فهو بشر صلى الله عليه وآله وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ففي جانب البشرية هو بشر، يأكل بأبي وأمي وقلبي وروحي، يأكل ويشرب ويمرض ويضيق صدره، يا شيخ اتق الله، والله يضيق صدره ويغضب ويحزن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني فلعلك قاتل نفسك أو مهلك نفسك كما قال جماهير أهل التفسير، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى آخره. بشر يمرض ويجوع ويعطش ويموت بأبي وأمي وروحي، إنك ميت إنهم ميتون، ويتعرض للقتل في أحد، وتدخل حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي وأمي وقلبي وروحي، يتعرض لكل ما يتعرض له البشر، ويأكل ويشرب ويقضي حاجته ويقضي حاجته. وليس معنى أننا نحب الحبيبة صلى الله عليه وسلم ونشهد الله أننا نحب الحبيبة وقلوبنا مملوءة بحبه، ليس معنى ذلك أن ننسب لسيدنا رسول الله ما لم يثبت بالدليل الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وما لا يقبله العقل. ليس معنى أن نعلن حبنا لرسول الله أن نجعل ما لله لحبيبنا المصطفى، لا، بل لله تبارك وتعالى صفات لا يجوز أبدا أن تصرف إلا للملك رب الأرض والسماوات. مش معنى أننا بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد الله على ذلك أن نقول مثلا ده جبريل مرة نزل للنبي، أخ بيقول لي كده واحد من يعني أقول أنه يحب المصطفى، اللهم ارزقنا الصدق في محبته وارزقنا الاتباع، يقول لي ده جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا محمد انت ما انتش عارف مين اللي بيديك الوحي. قال له لا ما اعرفش. قال له لا يبقى اتاكد كده وخلي بالك مين اللي بيديك الوحي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لجبريل، النبي بيقول لجبريل انت ما انتش عارف مين اللي بيدي لك الوحي عشان تنزل بيه عليا. قال له لا. قال له لا تاكد، اما تطلع السماء فوق تاكد. فطلع جبريل، فبيقول بقى كشف الستارة، لا اللي بديه الوحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل للنبي النبي في الأرض تاني فقال له منك وإليك يا رسول الله. ينفع الكلام ده يا ناس؟ ينفع الكلام ده يا ناس ونقول إن احنا بنحب النبي؟ لا يا جماعة، حب النبي اتباع، حب النبي أن تجعل ما لله لله. الله جل وعلا هو الذي ينزل الوحي على قلب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز هذا أبدا أن ننسب ما لله لسيدنا رسول الله. والله العظيم نحب الحبيب، والله الذي لا إله وإحنا نملك حاجة إلا حبه، يا رب اجبرنا بحبه، احنا بنعمل حاجة ها؟ والله العظيم بس توكلنا على الله، ثم على قولة حبيبنا رسول الله المرء مع من أحب، إنما أعملنا ما فيه، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. والله لا نرجو فضل الله تبارك وتعالى إلا برحمته ثم بحبنا لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مش معنى كده أن نجعل ما لله لسيدنا رسول الله، بل نجعل ما لله لله وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله. يعني قرأت بعيني لأحد أحبابنا ممن يعني يقولون بأنهم يحبون الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا لا أشكك في حب أحد لرسول الله لأن القلوب لا يعلمها إلا ربي، وليس من الأدب أن أحكم أنا على ما في القلوب، فهذا من باب التألي على علام الغيوب جل جلاله، وأسأل الله أن يوقفنا في مقام الأدب وألا نتخطاه. أقول يقول ليس لمحمد من محمد شيء، فشأن محمد في كل أموره كشأن الله. لا يا أخي، لا يا أخي، ده مش حب يا أخي، ده تجاوز، هذا إطراء بالباطل نهاك عنه حبيبنا رسول الله. لا تطروني، أي لا تمدحوني بالكذب والباطل كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، فقولوا محمد عبد الله ورسوله بأبي وأمي وقلبي وروحي. طيب، بكل أسف الساعة انتهت ولسه ما كملناش معنى السنة، وحلنا وقفات بقى ما تستعجلونيش، ودحنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نلقى الله، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. انتهى الوقت، وأعتذر لحضراتكم، وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد في تمام الساعة 9. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى بحبنا له، وإن قصرت أعمالنا اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بصحبته في جنات النعيم، وتقر أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات فيما تبقى من وقت الحلقة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.